الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال: باب هل يقال فلان خليفة الله؟ هل يجوز أن تقال أن تقول على رجل هو خليفة الله في الأرض؟ وذكر هنا حديث، هذه الفائدة من السلسلة الضعيفة. فذكر حديث قال، وهذا المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. وفي رواية: إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا. انتهى. قال الألباني: وهذا حديث منكر، حديث منكر. ما معنى منكر؟ الحديث المنكر هو أن يخالف الضعيف الثقات، أن يخالف الضعيف، أن يخالف الضعيف الثقات. تقول مثلا: هذا حديث شاذ، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة الثقات. مفهوم هذا الكلام؟ يخالف الثقة الثقات. يعني مثلا نصب الإصبع هكذا، هل ينصب أم يحرك هكذا؟ الصحيح نصب الإيه؟ الإصبع هكذا، هذا نصب الإصبع، لأن نشوف رواه الأئمة كبار الحفاظ رووها كذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بإصبعه لم يقولوا يحركها. اللي ذكر هذا شوف كبار أئمة الحفاظ: سفيان الثوري، يحيى بن عيسى سعيد القطان، الإمام الأوزاعي، الإمام مالك، أئمة الحفظ يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يشير بها. لكن زاد زائدة، زائدة ده اسم راوي، زائدة تفرد بإيه؟ كان يشير بها يحركها. واضح؟ فزاد هنا زائدة لفظة. طب زائدة ثقة ولا لا؟ ثقة، لكن خالف مين؟ خالف الثقات من هو أوثق منه، مفهوم؟ فتسمى لفظة شاذة. والشيخ مقبل بن هادي الوادعي ليه رسالة صغيرة في تحقيق هذه المسألة، وبين أن هذه لفظة إيه؟ أن هذه لفظة شاذة. أما المنكر أن يخالف الثقة، أن يخالف الضعيف الثقات، فهذا يسمى حديث إيه؟ حديث منكر. فذكر هذا الحديث بأنه منكر والمسألة. فقال الشيخ: فائدة، وهذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت، ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لها، فهي منكرة، كما يفيده كلام الذهبي السابق. ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال فلان خليفة الله، لما فيه من إهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال في الفتاوى، قال: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي الصوفي، كان يعتقد عقيدة الحلول والاتحاد، أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله، والله تعالى لا يجوز له خليفة، ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي ذلك، بل هو سبحانه وتعالى يكون خليفة لغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلينا. لذلك هنا لا يصح أن يقال إيه؟ فلان خليفة الله في الأرض. الشيخ ابن عثيمين فصل في المسألة، هذا في لقاء الباب المفتوح، سئل الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز أن يقال فلان خليفة الله؟ قال فيه تفصيل: إن كان يريد وإن كان يريد. إن كان يريد خليفة الله، يعني هذا يخلفه عن الله، هذا لا يجوز، لأن الله لا يغيب حتى يخلف إيه؟ حتى يخلف عنه غيره. واضح الكلام؟ فإن كان هذا ما يريده فهذا باطل. وإن كان يريد خليفة الله بمعنى يطبق شريعته على أرضه سبحانه وتعالى فهو مستخلف في هذا، فهذا جائز. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين إيه؟ فيه. إذن كلمة خليفة الله إن كان يريد قائلها خليفة الله بأن الله يغيب وهو يخلفه، واضح؟ لا، هذا ضلال مبين، هذا كفر واضح. أما إذا أراد بأن خليفة الله بمعنى أنه مستخلف في تطبيق شرعه وحدوده فهذا إيه؟ هذا نعم. هذا تفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم. لا يجوز فيها إيه؟ ما هو ابن تيمية رحمه الله عنده أصل. ابن تيمية يقول فالألفاظ التي تقال إذا كانت باطلا محض ترد، وإذا كان يراد وإذا كانت تحتمل هذا أو ذاك فيقال ماذا تريد من هذه اللفظة، فإن كان يريد حقا يقال هذا حق موجود ولكن غير اللفظ، وإن كان يريد باطل رددناه عليه. واضح؟ إن كان يريد باطل رددناه عليه. قال مرجع الضمير في قوله خلق الله آدم على صورته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. لم يزل الخلق إيه؟ ينقص بعد حتى الآن. يقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا حديث بسنده صحيح وأيضا له أصل عند الإمام البخاري. قال فائدة، قال الحافظ في الفتح وهذه الرواية، طبعا الحديث الماضي في خليفة الله لما ذكر أمر الرايات السود، أمر الرايات السود هذه ورد فيها عدة أحاديث ولكنها ضعيفة، ولكن هناك حديث عن علي بن أبي طالب، وإن كان هذا الحديث متكلم فيه لأن فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة هل يؤخذ منه؟ هو مصري، كان مصريا، هل يؤخذ منه أم لا؟ ففصلوا قالوا إذا روى الحديث قبل ضياع ورقه وكتبه فإنما يؤخذ بهذا الحديث، وإذا روى هذا الحديث بعد ضياع ورقه وكتبه لا يؤخذ منه شيء. ليه؟ لأنه كان يمضي في طريق فهبت ريح فأضاحت بإيه؟ أطاحت بورقه فضاع منه، فكان يخلط في إيه؟ يخلط في الأحاديث ويخلط في الكلام، فما أخذ منه؟ أخذ منه ما أخذ منه شيء. وهذا إسناده عن علي إلى علي بن أبي طالب، وهذا رواه نعيم بن حماد في الفتن، شيخ الإمام البخاري رواه نعيم بن حماد في الفتن. وهذا الحديث موقوف على علي بن أبي طالب، ولكن هذا له حكم الرافع، لأن هذه المسائل الغيبية لا مدخل ولا مجال للرأي، لا مجال للرأي فيها. وهو حديث علي بن أبي طالب كما ذكرت لك له حكم الرافع. قال إذا أقبل عليكم أصحاب الرايات السود، إذا أقبل عليكم أصحاب الرايات السود قال فلا تشاركوهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا كنا لما كنا هذا الحديث مرفوع، قال فإنهم يلبسون السواد، لباسهم السواد، يعني لبسهم إيه؟ أسود هكذا، لباسهم السواد المظلم، أسماؤهم الكنى، أنسابهم القرى. أسماؤهم الكنى، شوف يا أخي الكلام، يعني أبو مصعب الزرقاوي، أبو بكر البغدادي، صحيح؟ ها؟ هكذا أبو أبو أبو أسمائهم الإيه؟ الكنى. طيب هل يجوز قبل أن أكمل هل يجوز إسقاط الأحاديث على الحوادث؟ يعني هل يجوز أن تسقط أحاديث الفتن على حوادث معينة؟ تسقط حديث مثلا على المنبر وتقول هو الحديث ده هنا في المسألة دي؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز إسقاط الأحاديث على الحوادث، إنما يذكر الحديث نوعا لكن لا تعين، إلا إذا قامت القرائن القوية على ذلك. فإذا قامت قرائن قوية على إسقاط الحديث على الحادثة فسمى هو، وهذا عليه دليل. أنت عندك في حديث أبي داود والترمذي وأحمد حديث الدجال، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا طويلا ثم قال فيخرج إليه شابا، فيخرج إليه شابا فيقول له لو أنني أحييت لك أباك وأمك أكنت تؤمن بي؟ فقال لا. قال فقسمه فشقه نصفين ثم مر بين شقيه، يعني تخيل شوف الفتنة، قسمه نصفين ومشي بين إيه ومشي بين شقيه، ثم أمره قال عد كما كنت، فقام إيه فقام حيا. فقال هذا الشاب أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك الشاب ده كان طالب علم، عرفت منين؟ عارف الحديث. يبقى اللي نجمني الفتنة العظيمة دي ايه؟ ها؟ العلم، صح كده؟ يعني تخيل اتقسم نصين وعاد تاني قال له ده ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الشاب الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده كان طالب علم، عارف الإيه؟ عارف أحاديث الفتن كويس. الشاهد هنا إن الشاب ده أسقط الحديث على الحدث ولا لا؟ أسقطه على الحدث، فلما أسقطها على الحدث بقراء قوية، فيجوز إسقاط الحديث على الحدث بإيه؟ بقرائن قوية. لكن مش كل مسألة تقوم وتقول الحديث الفلاني في المسألة الفلانية والحديث الفلاني في المسألة الفلانية، لا هذا لا يصح. كثرة الكلام في الفتن واضح وفي الحوادث الكثيرة هذه توقعك في الغلط كثير. لذلك في أوقات الفتن خلي عندك حكمة، لا تنظر إلى البدايات حتى وإن كانت البدايات صحيحة مشرقة، الكلام ده صحيح صحيح، لكن لا تنظر إلى بدايات وتقوم وتتكلم في هذا، أنا أفعل كذا وأؤيد هذا وأؤيد مش عارف إيه لا ما تعرفش ما الذي يقول إليه الأمر، مفهوم؟ لا تعرف ما الذي يقول إليه الأمر. لذلك لا يصح إسقاط الحديث على الحادثة إلا بقرائن إيه؟ قوية جداً، مفهوم؟ فهل هذا الحديث يكون في إسقاط على داعش على وعلى حسيلة الخوارج هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول فإذا قام عليكم، إذا خرج عليكم أصحاب الرايات السود لباسهم السواد المظلم، واضح؟ أسماؤهم الكنى، أنسابهم القرى، أبو بكر البغدادي، أبو مصعب الزرقاوي من زرقاء، تاني من بغداد، أبو طلحة المصري، أنسابهم الإيه؟ القرى. قلوبهم كزبر الحديد، يعني كقطع الحديد، يدعون الناس إلى الحق وهم ليسوا منه في شيء، وهم ليسوا منه في شيء. واضح الكلام؟ فهذا حديث، لكن شوف الكلام، مفهوم؟ فهل يصح إسقاط الحديث على الحدث؟ خلاص احنا عندنا أصول، أنا هؤلاء أهل بدع وضلال إلى آخره، لكن هذا الحديث وهذه المسائل هل يجوز إسقاطها على الحدث؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، إذا قامت القرائن القوية لإسقاطها على الحدث. واضح هذا؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله قال فائدة. قال الحافظ في الفتح: وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم، والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، ولم ينتقل في النشأة أحوالا. الأذان تفضل. فالشيخ هنا رحمه الله بيقول إيه؟ يقول: قال الحافظ في الفتح: هذه الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم، الضمير اللي هو خلق الله آدم على صورته، الضمير يعني على صورة إيه؟ آدم، كذا قال إن الضمير لآدم، والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالا، يعني لم يكن نطفة مثلا ثم علقة ثم مضغة، مفهوم هذا؟ ولا تردد في الأرحام أطوالا كذريته، بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح، ثم عقب ذلك بقوله: طوله 60 ذراعا. فعاد الضمير أيضا إلى آدم. قلت، أي الألباني رحمه الله، وقد فصل القول في ذلك ابن حبان عاقب الحديث، فرجعوا فإنه مفيد. وأما حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن فهو منكر كما بينته بتفصيل في الضعيفة، ولم يوفق في تصحيحه مؤلف عقيدة، صاحب تبع عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. وقد كتبت عليه كثيرا من التعليقات، وأخذت عليه بعض المؤخذات، راجيا من الله التمام. ثم ذكر أيضا حديث أبو هريرة: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. شيخ الألباني رحمه الله استفدنا من هذا الكلام بأنه نص على أن خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة آدم، ها يعني خلق الله آدم على صورته، ما هي؟ طوله 60 ذراعا. يعني خلق الله آدم على صورته، ما هي صورته؟ طوله 60 ذراعا. واضح؟ إذن الخلق هنا والصورة عائدة على من؟ الضمير يعود على عائد على آدم عليه السلام. واضح هذا؟ طيب، هذا الكلام عليه مؤخذات. أولا ننبه على أن الشيخ الألباني نبرئ ساحته مما قيل عنه في هذا الباب أنه جهمي. قيل عن الشيخ الألباني بهذه اللفظة أن الشيخ الألباني من الجهمية. لما؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله قال عن هذا الحديث: من قال بأن خلق الله آدم على صورته، أي صورة آدم، فهو جهمي. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره الإمام الخلال في السنن. من قال بأن خلق الله آدم على صورته، يعني صورة آدم، فهو إيه؟ فهو جهمي. لكن نبرئ ساحة الألباني بماذا؟ أولا، الإمام الألباني رحمه الله لا يريد ما يريد منه الجهمية، لأن الألباني بيثبت الصفات، الألباني يثبت الأسماء والصفات، أما الجهمية ينفون الأسماء، الأسماء والصفات ينفونها. واضح؟ لكن اللفظ نفسه بأنه خلق آدم على صورته يعني آدم، لا، هذا الكلام خطأ مردود على الشيخ رحمه الله. لما؟ هذا إجماع. قال ابن تيمية في كتاب تأسيس التقديس في الرد على الرازي، قال شيخ الإسلام: ومضت القرون 3 الأول على أن الصورة هنا صورة الله عز وجل. خلق الله آدم على صورته، يعني الصورة هنا إيه؟ الله عز وجل. إذن خليك معايا. أولا، إذن ابن تيمية بينقل إيه؟ الاتفاق على أن هذه في صورة من؟ في صورة الله عز وجل. طيب، ده أولا، يبقى خلاص عرفنا الإجماع. ثانيا، ما معنى هنا الصورة؟ ما معنى الصورة؟ طيب، خلق الله آدم على صورته، إذن أثبت الله لنفسه أن له صورة، ولكن ولك أنت أيضا صورة، ولكن صورتك إيه؟ تليق بذلك، بذاتك أنت، وصورة الرحمن تليق بذاته سبحانه وتعالى. واضح؟ واشتراك الألفاظ لا يستلزم التكييف والتمثيل، فلا يستلزم من الإثبات التمثيل والتكييف. واضح؟ ده ثانيا. ثالثا، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، كما يقول ابن تيمية رحمه الله أيضا في نفس الكتاب، ما من ذكرها أيضا في التدمرية، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. يعني أنا في جيبي هاتف وأنت في جيبك هاتف، اشترك في ماذا؟ في الاسم، لكن الكيفية مختلفة. هكذا في كل شيء. أنت تلبس نعل وأنا ألبس نعل، تلبس قميص وأنا ألبس قميص، صحيح؟ لكن اشترك في ماذا؟ في اللفظ، لكن اختلف في الكيفية. نحن في مسجد وبجوارنا مسجد، اشترك في ماذا؟ في الاسم، لكن لا يشترك في الكيفية. واضح الكلام؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت نفسه السمع والبصر، وأثبت لعبده السمع والبصر. إذا اشترك في إيه؟ في اللفظ فقط. لا من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فلك سمع وبصر يليق بذاتك، والله عز وجل له سمع وبصر يليقان بإيه؟ يليقان بذاته سبحانه. واضح الكلام ولا لا؟ إذن الصورة هنا نعم نثبتها، لكن نفوض الكيفية إلى الله عز وجل، ولكن نثبت أن هناك إيه؟ صورة له سبحانه وتعالى، لكن لا يستلزم من الإثبات التكييف والتمثيل. واضح هذا الكلام؟ لأنك لو نفيت لمجرد اللفظ إذن ستعمل إيه؟ هتعطل، ستعطل هنا. لكن ترجع بقى لكلام ابن تيمية، ومضت القرون الثلاث الأول، الصحابة التابعين تابع التابعين، على أن الصورة هنا مردها إلى الإيه؟ إلى الله عز وجل، صحيح كده؟ طيب. ثم سيذكر ما هو أول مخلوق، ودي فيها مسألة، مسألة التسلسل، هذه لا يسعها الآن الكلام، ولكن نذكرها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. وجزاكم الله خيرا. في سؤال فيما مضى؟